الكرم متاع العرب والجود والسخاء وإكرام الضيف، هذه أمور مشهورة في الدنيا الكل، ومنول الدنيا ومن زمان الجاهلية. وحاتم الطاي حكايات الجود متاعه وتتنقلها الأجيال، وما زالت مش تتنقلها أجيال. وفي زمانه وبعد موته العرب بداوا يتبهراوا كل واحد ماذا به يكون أكرم من حاتم ولا بالقليلة كيفه، حتى ولات زمانتها شبه أموضة. وقداش من عربي تلقاه عريان يقولوا لك هذاك فلان الفلاني كان أغنى واحد في قبيلته، أما تكرم بها الكل وهيك حالته. وحديث العرب في هاك الزمان هذاك آمع على الفروسية ولا على الشعر ولا على الكرم. انهار قدام الكعبة المكرمة ثلاثة من الناس يتحدثوا حتى جبدوا الجود والكرم. قال واحد منهم في أيامنا اليوم أسخى إنسان في بلاد العروبة هو عراب الأوسي. قام الثاني قالوا هي حتى شيء، أما قيس بن سعد. الثالث قال ما ثماش ما أكرم من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. كل واحد شد صحيح في كلامه، علات أصواتهم مش يوليوا يتعاركوا. واحد قاعد بحذاهم قال انتوا انتم الواهد عليكم هالنقب الضيق، تخبي العرك هو انت يا سيد. قلت أسخى العرب هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، برا يا سيدي مشيلو اقصدوا وشوف شعطيك. وانت يا سيدي امشي لصاحبك هذا يا عراب الأوسي، وانت يمشي لقيس بن سعد، ونشوفوا كل واحد منكم باش مش يروح. وما هو من الثلاثة اللي يطلع أسخى العرب؟ اتفقوا وكل واحد شد ثنية. الأولاني مشى لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، هو جاي من بعيد ويشوف فيها هكا حتى ساقه في الركاب مش يركب على الناقة متاعه، وركب وجاي مش ينده. هو قال له السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. قال له يا ابن عم رسول الله جيت قاصدك، انا ابن سبيل وجري بلاد. واذا به عبد الله انزل مع الناقة وقال اركب، واللي في الخرج متاعها هذا كليك، وكذلك هالسيف هذا اللي معلق في جنبها هذا كراه من سيوف علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. يا سيدي كث خيرك الى اخره، بقى بخير. وانده الناقة ومشى. كيف بعد مسافة ما هنهش قلبه طبس يفركس في الخرج، في العين اليمنى لقى كسوة كاملة متاع أمراء، في الأخرى لقى 4000 دينار. 4000 دينار حب يقول بالقليلة عملين اليوم. الثاني مشى قيس بن سعد قايلة والناس راقدين والدنيا فارغة، وصل للمحل ودق، خرجت له جارية من الطارق. قال ابن سبيل جيت قاصد قيس بن سعد. قالت كيفاش هالراجل هذا من عمله هذا؟ توا سيدي راقد النجم نحيره من نومه ويتسر منه هذا. خمت ومنها قالت هذا نقضي لو قضيته خير من اللي نفيق سيدي من النوم. مشات خرجت له كيس فيه 700 دينار. قالت له ربي هو العالم، سيدي هاك اللي يكسبره، لو كان تدخل فركس المحل الكل ما تلقاش فيه دينار اخر، اتفضل. وبرا امشي راهو في البقعة الفلانية تلقى البل متاعنا سارح، خذ منها ناقة وقول للسارح يسرج لك الناقة ويعمل لك ما يلزم في فيها، وتلقى العبيد تهميك خذ منهم عبد وبرا في لمن الله. الثالث مشى العرابة. هذا يا عرابة الأوسي راجل كبير زمالتها وتضر من عينيه. كيف وصل الراجل لداره يشوف في الباب تحل وهو خارج، وزوز عبيد معاه، واحد على اليمين وواحد على اليسار، وهو في وسطهم حط يده على كتف هذا ويده على كتف هذا. الاثنين منهم يدلوا فيه منه متك عليهم على خاطر الصحيحة ولات على قدها، وخارج من الدار ماشي للجامع. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون يا اخويا؟ قال له أنا ابن سبيل وجالي بلاد، جيت قاصدك. قال على مراد الله، ما عادش عندي مال والثروة متاعي وفات، أما هاو هو مزوز عبيد، ما هم قلنا واحد على يمين وواحد على يسار، وهو رامي يديه على كتف هذا ولا كتف هذا، هز يديه وقالوا تفضل خوذهم. قالوا لا عاد كيفاش انت ما تجمش بلا بيهم؟ قالوا تاخذهم ولا ما تاخذهمش، انا عندي كيف كيف، اما انا اعتقتهم على كل حال وهم احرار. وبدا مادد يديه حتى وصل للحيط، حط يده على الحيط وبدا ماشي معاه، رجع المحلو وبطل من الصلاه في الجامع. الجماعة مو متفقين ماشي يتقابلوا في الكعبة بعد جمعة ولا نص شهر كما نقولوا، اتلقاوا في الموعد وحضروا الناس وكل حد حكى حكايته، واتفقوا الناس الكل على كون عرابة هو أسخل عرب في هاك الزمان، على خاطر إضرير ورجل كبير وما عنده إلا هاك الزوز خصفان كما يقولوا هما يديه ومساقيه، وتكرم بهم ولا يتلمس في الحيط باش يروح لداره.